رجل ضاقت عليه دنياه وضاق رزقه لدرجة أنه فكر في أن يبيع بيته حتى يأكل ويشرب. يعني أنت متخيل رزقه ضاق عليه لحد قد إيه؟ والديون زالت عليه لحد قد إيه؟ لدرجة إن بيفكر يبيع بيته علشان يعرف ويأكل ويشرب. اسمع إلى هذا العجب العجاب بعدما تصلي على سيد الأحباب محمد. هذا الرجل لما ضاق رزقه وضاقت عليه دنياه يعمل إيه؟ خرج من بيته وما نسي أن الأرزاق بيد من؟ بيد ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. إلا أن هذا الرجل وهو خارج من بيته عمال يفكر هاكل واشرب إزاي؟ يبقى لازم أبيع البيت بتاعي. وهذا الرجل كان رجل تابعي صالح يسمى أحمد ابن مسكين. الرجل ده راح لواحد صاحبه خبط عليه، والله الدنيا دقت عليا، ولا عارف أكل ولا أشرب ولا زوجتي ولا أولادي، ومش عارف أروح فين وأجي منين. خلي بالك صاحبه بقى عمل إيه؟ أعطى له رقاقتين بهما عسل. تعرف الرقاق؟ جاب له اتنين وحط فيهم عسل واداهم لي. الراجل خرج فرحان ومبسوط وقال الحمد لله، إن الذي أرسل إلي رزقي هو من؟ هو الله. الراجل خد الرقاقتين وماشي، وهو ماشي في الطريق سمع بكاء صبي، وقف مكان ويبص جنبه لقى امرأة وتحمل هذا الصبي والصبي يبكي بكاء شديدا. فيسأل المرأة الطفل الصبي ده بيبكي بكاء شديد ليه كده؟ اسمع ماذا قالت. قالت والله كاد أن يموت من شدة الجوع. وقف الرجل مصدوم، طب أعمل إيه بس يا رب؟ أخذ الرقاقتين واروح لزوجتي وأولادي ولا يعني أطعم هذا الصبي المسكين الذي كاد أن يموت من شدة الجوع؟ اسمع بقى. فقالت المرأة والله العظيم يا جماعة اللي بيجبر بخاطر الناس كسبان، والله العظيم وإن دارت السنين الله عز وجل لا ينسى أبدا من جبر بخاطر الناس، هيجي في الوقت المناسب لك ويجبر بخاطرك سبحانه وتعالى وجل في علاه. فقالت المرأة أسأل الله لك أن يطعمك من ثمار الجنة. فصعب حال الصبي المسكين الطفل الصغير ده على هذا الرجل، فأعطاه الرقاقتين له ولأمه. اسمع بقى ماذا قالت الأم. والله العظيم دعت لهذا الرجل دعوة من أجمل الدعوات التي قرأتها في حياتي. قالت لهذا الرجل اللهم يا ربنا إن عبدك هذا نظر إلينا بعين لطف، فأسألك يا ربنا أن تنظر إليه بعين رضاك. لا لازم تسمع الدعوة دي تاني بعد ما توحد الله. قالت له يا رب إن عبدك هذا الذي جبر بخاطري وبخاطر هذا الصبي نظر إلينا يا ربنا بعين لطفه، فأسألك يا ربنا أن تنظر إليه بعين رضاك. فجاءته الإجابة الفورية من رب البرية. فاسمع ماذا حدث بعدما تصلي على رسول الله. جبر بخاطر المرأة وطفلها ولا لا؟ ومن جبر بخاطر الناس، من الذي يجبر بخاطره؟ الله. وقف هذا الرجل بعدما دعت له المرأة، وقف مكانه يعني شايف المشهد صعبان عليه حال الطفل الصبي. فجاءه صاحبه اللي ادى ايه؟ الرقاقتين. قال له انت بتعمل ايه؟ تعال يلا على البيت في واحد عاوزك. قال له ايه؟ قال له ان الله عز وجل قد انعم عليك بالخير الكثير. يا عم ده انا لسه جاي مخبط على بابك ما كملتش ربع ساعة نص ساعة وخارج من البيت، يعني هنموت انا وزوجتي واولادي من شدة الجوع والعطش، انت جاي تقول لي البيت بتاعي بقى مليان نعم وخير ومال؟ قال له اذهب الى بيتك فان الله قد انعم عليك بالخير الكثير. روح على البيت، لقى من في البيت تاجر من اغنى الاغنياء كان يتاجر مع والده من سنين فاتت. اسمع بقى، ووالده ترك له من المال علشان يشغله معاه، ومات والده فاستثمر هذا الرجل التجارة لوالده، وبعد سنين وصل لوالده وللأسف لقى والده مات، فمن الذي ساق رزق والده بعد موته إليه؟ إنه الله. والله العظيم الرزاق لا ينسى أحد. القصة لسه ما خلصتش، ده لسه الأعجب من كده جاي بعد ما توحد الله. الرجل بعدما أنعم الله عز وجل عليه أخذ عهد بينه وبين ربنا إن يجبر بخاطر الناس، واحد محتاج يساعده، واحد مديون يقف معاه، بنت يتيمة بتتجهز يقف معاها. اسمع بقى، حتى تسلل الرياء والغرور إلى قلب هذا الرجل. قال ده أنا مفيش حد زيي بقى، ده انا يا باشا يتم بساعد، ارامي البدي فقراء بسد، بعمل كل، يعني الرياء اخده. اسمع اسمع، فرأى في منامه ان القيامة قد قامت وان الموازين قد نصبت وان الصراط قد ضرب، ووقف يحاسب بين يدي الله. خلي بالك بقى، ولقى نفسه هيدخل النار. ليه بقى يا جماعة؟ بسبب ايه؟ بسبب الرياء. الراجل واقف بيتحاسب بين ايد ربنا والملائكة تشهد، والراجل خلاص يعني هيعمل ايه؟ اسمع بقى، فقال الله لملائكته والله يعلم هل له من حسنة، يعني الراجل حسناته قد سيئاته وهيروح فين، فربنا يسأل الملائكة والله يعلم هل له من حسنة. فقالت الملائكة نعم يا رب والله يعلم. فقال الله في أي شيء الحسنة دي منين؟ فقالت الملائكة يا رب دمعة الصبي وأمه. فقالت الملائكة يا رب دمعة الصبي وأمه. فأخذوا دمعة الصبي على ميزانه فرجحت كفة الحسنات. اسمع الدعوة بقى اللي الأم دعتها لي في الأول، قالت أسأل الله أن يطعمك من ثمار الجنة. فقال الله عز وجل لملائكته خذوا عبدي هذا إلى الجنة وأطعموه من ثمارها. فمن سار بين الناس جابرا للخواطر أنقذه الله من جوفه، ومخاطر الآخرة لا أخطر منها من ذلك. والله العظيم لو ظرف كده فيه 100 جنيه وتخبط على باب يتيم وتدي لي، الله عز وجل لا ينسى ذلك. أسرة محتاجة تخبط على بابها كده، الله عز وجل لا ينسى ذلك. الصدقة تطفئ غضب الرب، والصدقة توسع الأرزاق، والصدقة يظلك الله عز وجل في ظل صدقتك، والصدقة الجارية تكن في ميزان حسناتك إلى يوم القيامة، والصدقة تحميك من النار، وبالصدقة يرزقك الله عز وجل من فضله، وبالصدقة يرفع الله عز وجل ببركتها الهم والغم والبلاء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا رزقا واسعا حلالا مباركا فيه أجمعين، كلوا أمين.